بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: مهمتك دلالة الخلق على الحق الأصيل والقيم الرفيعة بأدب وصدق وتواضع لا هدايتهم إليها، فالهداية لله وحده. هذه الحكمة تبين بعض القيم المرتبطة بالنصيحة والدعوة إلى الله تعالى، وهي من الواجبات المهمة الأساسية لكل مؤمن، كما قال تعالى في سورة العصر عندما ذكر الناجين من الخسارة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي لا يكفي أن يكونوا فقط من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل كذلك يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. وهذه الحكمة تحاول أن تبين بعض المعاني المندمجة أو الواردة في هذه الآية الكريمة وفي هذين الوصفين العظيمين. ولذلك بدأت بدلالة الخلق على الحق، أي التواصي بالحق، ولكن الحق الأصيل، لأن الحق للأسف في كل الأديان يتعرض لتشويهات الشيطان، ولذلك الداعي إلى الله هو الذي يقوم أولا بتنقيح الحق من الخطأ، من الانحراف، من التبديل، من التغيير، حتى لا يكون كأولئك الأحبار والرهبان الذين غيروا وبدلوا وبالتالي أساءوا إلى دين الله تعالى. نعم، ربما تكون هناك بعض الأمور الصحيحة، ولكن فيروس واحد قد يقتل فيلا ضخما كما يقال، وشريعة واحدة، حديث واحد مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم واحد خطأ للقرآن الكريم قد يدمر الدين جميعا. الدين قد يرمى بالعنصرية بسبب حديث واحد يفضل قوما على قوم، أو يرمى بإهانة المرأة بسبب حديث واحد يسيء إلى المرأة. فلذلك الذين يستسهلون أو يتهاونون في مثل هذا هم في الحقيقة يسيئون إلى الدين، وهذا في الواقع موجود. رئيس مثلا ربما تكون له سمعة عند ليس رئيسا فقط، أي حاكم أو مسؤول تكون له سمعة طيبة، لكن بمجرد خطيئة واحدة يقع فيها حتى لو كانت بسيطة تهدم كل البنيان الذي بناه. فلذلك الذين يتهاونون في مثل هذه الأمور هم في الحقيقة يسيئون إلى الدين كله باعتزازهم أو تعظيمهم لبعض النصوص أو لبعض الفهوم التي قال بها السلف أو قال بها الخلف أو قال بها من يرون فضله، فيجعلون ذلك الفضل مقدما على دين الله تعالى وأصالة الدين. لذلك الداعي إلى الله بإذنه والداعي إلى الله على بصيرة لا يحرص على كثرة أو لا يحرص على الدعوة، وإنما يحرص قبل ذلك على المعاني التي يدعو إليها. ولذلك إن شك في كون ما يدعو إليه أصيلا يذهب إلى المجمع عليه المتفق عليه. يكفي أن يدعو الناس للصلاة أو يدعو الناس للزكاة ويدعو الناس إلى الأعمال الخيرية، لا يذكر الأمور التي لا يستطيعها. للأسف الإشكال الواقع هو أن الكثير يركز على الخلافيات أكثر من المشتركات، مع أن المشتركات متفق عليها ومتفق على أصالتها، بخلاف تلك الخلافيات التي ربما تكون هي الأساس أو هي المنطلق الذي يدخل منه الشيطان. ولذلك ورد في الأحاديث أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم تقول الحكمة: والقيم الرفيعة. القيم الرفيعة هي الأخلاق والروحانيات والقيم الحضارية وغيرها. الإسلام لم يجئ فقط ليبين حقائق الوجود، ليعرفنا بالله وملائكته والمعاد وحقيقتنا، وإنما عرفنا كذلك بالقيم، كيف نسلك مع أنفسنا، كيف نسلك مع أسرنا، مع مجتمعنا، مع الأمة، مع البشر جميعا، كيف نتعامل. هذه القيم ذات القيمة الرفيعة، ذات القيمة، ليس القيم المنحطة، القيم التي تسيء إلى الدين. القيم أيضا أشياء أساسية كبرى لا بد أن نحرص عليها، وأول ما يدل عليه هو الحقائق. الحقائق عندما تكون سليمة تؤدي إلى القيم الرفيعة، القيم الصحيحة. ثم تبين هنا هدف الدعوة. الهدف هو هذان الأمران، ليس أنفسنا. الداعي لا يدعو لنفسه، لا يدعو إلى حزبه، إنما يدعو إلى الحقائق ويدعو إلى القيم فقط. الداعي الذي يجعل جهده الدعوة إلى أحزاب أو جماعات، هذا يسيء إلى الدعوة لله تعالى. هو يدعو يبين للناس الحقيقة ثم يدعهم يختارون بعد ذلك الحزب الذي يشاءون والجماعة التي يشاءون. ثم تقول الحكمة بأدب وصدق وتواضع، هنا تبين أساليب ووسائل الدعوة. أول أدب، أول أسلوب الدعوة أو أول ما على الداعي أن يتسم به الأدب، الأدب في التعامل مع الناس، الأخلاق في الأدب هو رعاية أذواق أو معان تعودها الناس. مثلا الناس يتحدثون في موضوع معين بطريقة معينة فيأتي ويقاطعهم وبطريقة غير مباشرة يزف إليهم ما يريد أن يقوله، ليس هكذا. الأدب أن تراعي ظروف الناس، تراعي الوقت المناسب، تراعي الزمان المناسب، المكان المناسب، الشخص أن يكون مهيئا لهذا الأمر. يعني الشخص ربما يكون في ظروف معينة ثم يأتي الداعية ويقول له مثلا اتق الله أو كلام بهذا القبيل، فربما هذا الشخص يعني ربما يتحرج وربما حتى يخرج إلى يتكلم كلاما بذيئا فاحشا، وبالتالي فالشخص الأدب، الأدب هو أن يراعي الظروف ثم يقول ذلك بلياقة، يعني بحيث لا يسيء للآخر، حتى لو رآه مثلا في خطيئة أو كذا لا يباشر، يعني بل يذكر له القضية بحد ذاتها بغير أن يسيء إليه. وصدق، الصدق والإخلاص، الصدق هو أن يكون قصده هدايته، دلالته على الله، وأن يكون سببا في هدايته. سنفرق بين الهداية وبين كونه سببا في الهداية. هذا الصدق، يعني لا تذهب إليه لتشمت به. البعض عندما يخاطب ليصح قوما لا ينصحهم وإنما يشمت فيه ويظهر أذاهم ويذكر عيوبهم، هذا ليس من الأدب، ليس من الصدق. الصدق هو أن نذهب إليه ونتعامل معه كما نتعامل مع أنفسنا. الصدق والوضوح هو أن نتعامل مع الحقائق كما هي، بطريقة مهذبة، بطريقة وتواضع، كذلك التواضع، لا نتعامل معه باستعلاء، نقول له نحن كلنا مخطئون، نحن كلنا مقصرون، ونحاول أن نربي أنفسنا إلى آخر. هذا التواضع، تعامل معه بندية أو بدونية، يعني لا تعامل معه بفوقية، لأن العادة في الناس أنهم يبغضون من يتعامل معهم بهذه الفوقية وبهذا الاستعلاء، ولهذا لا يقول له أنا أنصحك، حتى الناس يكرهون هذا الأمر، أو أدعوك، لا يكرهون هذا الأمر، فيأتيه بطرق غير مباشرة. إن لم يستطع أن يذهب هو فليكلف من يذهب إليه، إذا لم يستطع أن يتكلم يمكن يكتب، يمكن أي شيء آخر، بحيث يستطيع يهديه كتابا مثلا فيه القضية. فمهم دوره هو أن ينقذه، كيف ينقذه؟ هذه يبحث عنها، فكما يبحث عن الحقيقة التي يدعو إليها أو القضية التي يدعو إليها، يبحث كذلك عن الوسيلة المناسبة. والشخص بين أمرين، بين أن يدعوه وليخرجه من الظلمات إلى النور، وبين أن يزيده ظلاما على ظلام. ولذلك إن خاف أن هذا الشخص يزداد ظلاما على ظلام يتوقف، لا يدعو، ليس واجبا عليه، لأن دعوته ستكون حجابا بين ذلك الشخص والحق. فلذلك إما أن يدعو طريقة جميلة توفر فيها الشروط أو يسكت، ولم يحاسبه الله تعالى ليوم القيامة، يقول يا ربي أنا هذا الشخص أعرف طباعه وهي ليست لا تتناسب معي، وعنده كل وسيلة سأجربها لن يأخذ منه. بعض الناس يعني لو قدمت له طبق من ذهب لا يقبله، فلذلك ربما لا يسمع من شخص معين، فهذا الشخص أحسن أن لا يتكلم، يترك الآخرين يتكلموا بدله. لماذا؟ لأنه يعلم أن دعوته لن تجدي نفعا، فيذهب إلى الذين ربما يؤثر فيهم. ثم قل لا، تقول الحكمة لا هدايتهم إليها. هذا كذلك جانب نفسي في الداعية، دوره أنا أودي واجبي تكليفي الشرعي، دوري أن أنصح، دوري أن أوجه، دوري أن أدعو إلى الله تعالى، أما الهداية فلله تعالى. وطبعا هذا له تأثيرها النفسي وتأثيرها كذلك الدعاوي، لأن الشخص الذي تذهب إليه وأنت تريد أن تهديه هكذا، تتصور أنك بقدرتك الهداية، إذا رد عليك ستغضب وستدمر كل ما بنيته، لأنك ستنفعل وتغضب وتستفز. لكن عندما تقول أنا دوري أن أغرس البذرة، والله تعالى هو الذي إذا شاء أنبتها ولم يشاء أنبتها، إن سقاها بالمطر، أنا دوري أن أؤدي عملي، يعني هذا الأمر. أما الهداية حتى لو تدي فيقول هذا من الله تعالى، لا يقول أنا الذي هديته، يعني وهنا يتواضع، يؤدي العبودية ويعمل يؤدي ما وجب عليه، ولا يترك للظروف أو ترك النفس تؤثر فيه، لا فيه ولا في غيره. فهو يؤدي واجبه. أنا أقول كلمتي سواء سمعوا أو لم يسمعوا، ردوا علي أو لم يردوا، قبلوا أو رفضوا، كله لا علاقة لي به. مثل الكاتب يكتب ثم يقول النشر لله تعالى هو الذي يتولاه. أنا دوري أن أكتب، دوري أن أدعو، الناس سمعوا أو لم يسمعوا، دوري أن أرفع صوتي وأبين لهم الحق. بقي هل صموا آذانهم أو لم يصموها، هذه طبعا مسؤوليتهم، والله تعالى هو الذي يحاسبهم عليها. فالهداية لله وحده، طبعا هذه واردة في القرآن الكريم، الله تعالى يذكر هذا، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا نرى في القرآن الكريم هذا المعنى، الله تعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولهذا الإسلام لم يكن فيه إكراه، لا إكراه في الدين، الدين الذي يكره عليه هذا ليس دينا، الدين يحتاج إلى طواعية، يحتاج إلى حرية تامة، لا يفرض الدين أصلا. والله تعالى هو الذي يهدي، عندما نقول الله تعالى يهدي لا يعني ذلك أن الله تعالى يجبرهم على الهداية، ليس كذلك. الله تعالى أعظم من أن يجبر أحدا، الدين هدية من هدية، فالذي يرفض الهدية لا يعطيها الله تعالى. لماذا نقول الله تعالى هو الذي يهدي؟ الله تعالى إذا علم من شخص، الهداية فيها جانبان، جانب علمي معرفي وجانب نفسي، دور الداعية هو أن يبين الجانب المعرفي، يبين أن هذا الفعل جميل، يحاول أن يقنع به ذلك الذي يريد أن يدعوه، يقنعه بالعقل بالفطرة بأي شيء يمكنه، حتى بالعاطفة إن رآها مناسبة. أما الجانب النفسي هو القابلية في ذلك الشخص، إذا كان طبعا هذه يعلمها الله تعالى، إذا كان هذا الشخص مستكبرا مغرورا معجبا بنفسه هذا لن يصل إلى الحق. الله تعالى يقول سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لماذا؟ كيف يصرف؟ هل يصرفه عن طريق الجبر؟ ليس عن طريق الجبر، وإنما عن طريق السنن التي وضعها الله تعالى، القوانين التي وضعها الله تعالى في الكون. مثال بسيط، الكهرباء تسير أو يمكن أن تنتقل عبر المعادن، لكن عندما نضع سلك عازل، سلك عازل من مثلا أي مادة، خشب مثلا، فلا يصل الكهرباء. فهكذا الكبر، الكبر جعل الله تعالى الكبر مادة عازلة بين الإنسان والحق، فلذلك ما دام لم يزلها لن يصل إلى الحق. إن أزالها الله تعالى إذا رأى في شخص التواضع فيسهل له الأسباب التي توفر له الهداية، وهنا يهديه الله تعالى. لأن ماذا؟ لأنه وفر الأسباب، يعني معناها بقي شيء اللي هو العقل، استعمال العقل، فهنا الله تعالى يوفر له هذا المعنى ويوفر له الهداية. الإضلال هو كذلك، هذا الشخص بما أن فيه العوازل لن يصل إلى الحق. عندما نقول هداية الله المراد بها تلك السنن التي وضعها للهداية، الله تعالى عدل مطلق، رحمة مطلقة، فلذلك إن حصل شيء من هذا الباب، مثل ما نقول مثلا هذا المال لله، يعني أو مال الأم، مال الله، يعني المال هو مال الأمة، يعني كل شيء منسوب إلى الله تعالى في القرآن الكريم مما يتعلق بالأمة فهو للأمة، وليس الله تعالى لا يحتاج إلى صدقاتنا، وإنما هي للأمة، تصدقت هذا لله، تصدقت به يعني لهذه المصالح. فلذلك يعني الهداية طبعا شرحنا هذا بتفصيل في محال كثيرة مرتبطة بالقضاء والقدر، أنها أن القضاء، أن الكون مبني على نظم قوانين، مثل ما هي القوانين الفيزيائية والكيميائية وفي الظواهر الطبيعية، كذلك في الملكوت، وكلها تراعي العدل، كما أن الكواكب الآن نراها تسير في مسارات منتظمة لا يشد كوكبا عن مساره، فكذلك بالنسبة لهذا الكون للحقائق الغيبية أيضا مبنية على قيم نحتاج إلى وموازين نحتاج إلى التعرف عليها حتى نراعيها. الله تعالى ذكر أن هذا عن الأنبياء جميعا، قال يا قوم، النوح عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني لا يمكن، أنا بينة، أنا متيقن مما أدعو إليه، فلا أستطيع أن ألزمكم بشيء أنتم لم تقتنعوا به. وهذه الحرية، يعني الدين هو يعطي الإنسان الحرية في الاختيار، لكن إن كان المجتمع مسلما، نفرض أنا مجتمع ما شاء الله مسلم متدين متخلخ، يأتي شخص ويثير الشبهات، الله غير موجود، يقول لهم الله غير موجود، القيم هذه كذا وكذا، يدعوهم إلى الوجودية، يدعوهم إلى الانحلال، فطبعا هذا يرتد، هو أن يرتد هو بنفسه، ثم يسيء إلى القيم الاجتماعية التي تعرف عليها الناس، فهنا طبعا ماذا يفعل؟ هذا لا يختلف عن المحارب، هذا له أحكام الشريعة، يعني هذا ليس المراد المرتد الذي بينه وبين نفسه، المرتد الذي يدعو إلى ردته ويستعمل الوسائل لفتنة الناس، فطبعا هذا تنطبق عليه الأحاديث التي الآيات القرآنية التي تعبر عن الإفساد في الأرض، وهذا موجود عند العالم أجمع. الآن مثلا تجريم الصهيونية في الغرب هو نفسه، يعني الشخص يدعو إلى الانحراف، يدعو إلى الرذيلة، يدعو إلى الانحلال الاجتماعي، يدعو، فهذا طبعا يثير الفتن، وبالتالي إما أن يتوقف يستتيبونه ويقول له ارجع عن هذا الأمر، إن لم يتوب طبعا فهذا له أحكامه الخاصة. الله تعالى كذلك يقول: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل، أنت لست مسؤولا عنهم يا رسول الله، دورك أن تبين الكتاب، أن تبين الحقائق، ثم اتركهم بعد ذلك لربهم سبحانه وتعالى، فإن اختاروا الهداية فلأنفسهم، وإن اختاروا الضلال فلأنفسهم. ويقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله تعالى هو المتولي، هو خالقهم، هو رازقهم، ربما الله تعالى يتيح لهم فرصة في الهداية في جانب آخر، ربما من شخص آخر من جهة أخرى، فلذلك أنت قل هذا الكلام، أنا دوري أوديه، قد يكون هداية مفتاح الهداية أو سبب الهداية في جهة أخرى. لهذا نفرق بين سبب الهداية والهداية. أحيانا مثلا الصخرة الضخمة يجتمع شخص يضربها 10 مرات أو 100 مرة فلا تتكسر، يأتي شخص يضربها ضربة واحدة فتتكسر، فنقول هذا سبب التكسير، ولكن الحقيقة التكسير جاء من الجميع، كل من ضربها ولو ضربة واحدة ساهم في تكسيرها. كذلك هذا الشخص عندما أنا أدعوه لا يستجيب، طبعا دعوتي هذا يسمى في الإعلام الغرس الثقافي، فهذه الدعوات تنتج إنتاجا معينا في عقله في ذهنه، ثم يأتي آخر ويدعوه، ثم الثالث ورابع، إلى أن يأتي الشخص الذي يفتح الله على يديه، وبالتالي نقول كل هؤلاء أسباب للهداية، ولو أن الهداية تحققت أخيرا على يد أحدهم. الله تعالى يقول: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. انظر القرآن الكريم يبين أن الشخص الذي يفعل هذا كأنه الذي يريد أن يفرض كأنه جبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهنا القابلية، الشخص الذي لديه الخوف ولديه الورع سيستجيب، أما الشخص المتكبر، بعض الآن الملاحدة الآن يقول حتى لو أدخلني جهنم فسأبقى في جهنم ولا أؤمن به، طبعا هذا التكبر لا حدود له، ويقول لست عليهم بمسيطر لرسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كان هذا رسول الله فكيف بنا؟ فلذلك الذين ينشرون الإسلام بالسيف أو بالعنف أو بالإكراه، طبعا هؤلاء لا يفهمون الدين ولم يقرأوا هذه الآيات القرآنية الواضحة التي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يعني لو شاء الله تعالى هدايتهم يعني أن يفرض عليهم هذا الأمر لفرضه بأي طريقة من الطرق، ولكن لا يفرض عليهم، لا يمكن أن ينزل عليهم ملائكة يرونهم، يمكن أن الله تعالى لو شاء أن يؤمنوا وفر لهم أسباب الهداية، ولكن مع إخلال بالقوانين، طبعا هذا الله تعالى لا يفعل هذا الأمر، ولو شاء الله ما أشرك لو فرض عليهم ذلك، ولكن الله تعالى أراد ذلك، أراد منهم إما أن يؤمنوا أو يشركوا، هو أتاح لهم كلا النجدين، أعطاهم كلا الفرصتين، لو شاء الله تعالى أن يكون الإيمان فقط لا أي شخص يشرك أو يكفر يموت أو يعدم أو أي شيء آخر، لكن الله تعالى شاء أن تتنوع البشرية، شاء أن يكون في البشر مؤمنون وغير مؤمنين حتى في المجتمعات المسلمة، بشرط واحد وهو أن لا يسيء المنحرفون عن الدين إلى المتدينين، أن لا يسيئوا إلى العقائد، أن لا يسيئوا إلى القيم، يكتفوا برؤاهم لأنفسهم دون أن ينشروها ويفسدوا بها القيم السائدة في المجتمعات. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الله تعالى يقول: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. هذا ورد آيات كثيرة في القرآن الكريم، وبالتالي كل هذه النصوص المقدسة تبين أن دورنا هو الدعوة إلى الله تعالى دون اهتمام بمن هل اهتدوا أو لم يهتدوا، ولو أننا نتمنى نحب أن يهتدوا وهذا لا حرج فيه، ولكن الله تعالى هو الذي يعلم من الشخص من الناس ما لا نعلم. قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، الآية الكريمة ذكرنا مرات كثيرة أن من حقت عليه الهداية من توفرت فيه الصفات القابلية، الصفات القابلة للهداية، هذا ينال الهداية من الله تعالى، طبعا الهداية من الله، وحقت عليه الضلالة هو الذي ختم على قلبه، الهداية موجودة في الكون جميعا. الله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولكن هناك من يغطي بصره، هناك من يصم أذنه، هناك من يضع الران على قلبه فهو المحجوب عن الحق. كذلك قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، يعني لا تعالى قال ولم يقل فريقا أضل، إنما حق عليهم الضلالة. لماذا؟ لأن قوانين الضلالة انطبقت عليهم، حق عن قوانين الحق. قوانين الضلالة ما هي؟ مثل ما ذكرنا في الكهرباء، الشخص الذي يأتي ب لا يأتي بسلك كهربائي لا يصل الكهرباء، لا يمر الكهرباء، أنت سلك كهربائي مقطوع فيه فهذا لن تصل، لن يصل إلى الهداية، لن يصل إلى الهداية إلا من توفرت فيه أسبابها وشروطها، وهذه قوانين وضعها الله تعالى وكلنا يعلم ونحن نتعامل بها. تصور أنت شخص يأتيك تلميذ كتلميذ وأنت أستاذ تشرح له بكل الطرق وتحاول أن تؤلف قلبه، وفي نفس الوقت هو يرد عليك ويحتقرك ويتكلم معك كلام البذيء، فأنت نفسك تنفر منه. أي شخص منا ينفر من هذا النفس السنف السنف. الله تعالى ومع ذلك الله تعالى يحلم على عباده يسبونه ويؤذونه ويتكلمون عنه، ومع ذلك يوفر لهم فرص تلو الفرص إلى أن يهتدوا، بعضهم يهتدي. يعني حتى نعرف هذا الأمر، الله تعالى الحليم لا يمهل ولا يهمل، لكن إذا الشخص بلغ مرحلة معينة هنا يطبع على هذا، لم يبقى له أي أمل، ونحن هذا في الواقع نفعله. يعني الذين يحكمون عليهم بالمؤبد وغيرها عندما يعتقدون أنهم لا مجال لإصلاحهم، فلذلك يكفون شرهم عن الناس. والحمد لله رب العالمين.